إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأفضل الأنبياء والمرسلين، بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين إلى رب العالمين، فبلغ البلاغ المبين، ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ضال. فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة، وتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله في من عنده. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة. إذا ذكرت تلك الأهوال وجلت القلوب، وخافت وخشعت ودمعت العيون. إذا ذكر ذلك اليوم العظيم، يحصل للمؤمن ما يحصل له من الموعظة التي بلغت بأهلها مبلغها من الرفعة والعزة والشرف، وكفى بالقرآن واعظا. لو تدبرنا آيات القرآن ووقفنا عند آيات القرآن رأينا تلك المواعظ العظام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القرآن هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وقفوا عند عجائبه، وحركوا بها القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لو وقفنا عند تلك الآية التي أخبر الله بها أن الأمة تذهل عن رضيعها في ذلك الموقف العظيم الرهيب العصيب، وأن الحامل تضع حملها في ذلك اليوم الطويل الرهيب العصيب، ويصف لنا أحوال الناس وهم في ذلك الموقف العظيم الطويل الرهيب. لو تذكرنا ذلك أيها الإخوة في الله لعرفنا تلك الأهوال العظيمة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ما شربوا مسكرا لكن دهتهم القيامة بأهوالها وأفزاعها وشدائدها. لو تذكرنا تلك الآيات التي يصف فيها ربنا جل وعلا حال الناس في ذلك اليوم العظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اقرأوا القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتمعنوا في آيات القرآن. أولا تحوز على الفضل العظيم على تلاوته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر الله أكبر، فضل عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ثم اسمعوا إلى هذه الخصوصية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ثم تذكر أخي في الله ذلك الفضل العظيم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا القرآن وتذكروا تلك الأهوال العظيمة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. الله أكبر، آيات عظيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينظر إلى القيامة كرأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. يتذكر ذلك اليوم العظيم التي يتغير فيه العالم بأكمله. هذه الدنيا تزول، سوف تزول بأكملها. اقرأوا قول الله جل وعلا إلى زلزلت الأرض زلزالها. تصور يا عبد الله، تصور يا أمة الله هذا الحادث العظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقد أمر الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور نفخة الصعق التي يموت فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، الله أكبر لا إله إلا الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق، وهي النفخة الأولى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 عاما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويفنى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق. صور يا عبد الله هذه الآيات العظيمة التي تهز قلوب المؤمنين. اللهم ارزقنا إيمانا دائما كاملا يباشر قلوبنا لا إله إلا الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء كالطل، وقيل كالظل، تنبت منه أجساد الناس. لا إله إلا الله. سبحان القادر على كل شيء، سبحانه وبحمده القائل: لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. أول من يحيي ربنا جل وعلا إسرافيل عليه السلام. لماذا؟ لأنه هو الموكل بالنفخ في الصور، ثم يأمره جل جلاله وتقدست أسماؤه أن ينفخ فيه أخرى. قال جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. تذكروا أيها الأخوة في الله ذلك القيام: إذا بعثر ما في القبور. تذكروا ذلك القيام: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تذكروا ذلك اليوم العظيم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا على أي صفة؟ على الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تعجبت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الخبر من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى تعجبت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض الله أكبر فيجيبها صلوات الله وسلامه عليه يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار تصوروا ونحن معهم على أرض القيامة حفاة عراة غرلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علام لأحد، ما فيها جبال ولا أشجار ولا أودية. أين الأشجار؟ أين الأودية؟ أين الجبال؟ ذهبت يوم أن زلزلت الأرض زلزالها. تصور هذه الآية العظيمة أخي في الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لا إله إلا الله، مر على هذه الجبال الحجارة الصلبة، لا إله إلا الله، وتصور حالها يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. يحشر الجن والإنس والهوام والسباع والطيور وغيرها من مخلوقات الله ليفصل بينها أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه ليقاد للشاة الجلحى حقها من الشاة القرنى، يعني التي نطحتها في الدنيا، ثم يقال لها كوني ترابا. أما الإنس والجن فقد خلقوا للتكليف، خلقوا للتكليف. من أطاع الله وأطاع رسله أكرمه بالجنة، ومن عصى الله وعصى رسله أهانه بنار جهنم والعياذ بالله. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. ثم لنتذكر ذلك اليوم العظيم الذي تحصل فيه تلك الأهوال العظيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كم مقدار ذلك اليوم؟ لا إله إلا الله، كم مقدار ذلك اليوم يا عباد الله؟ تذكروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قفوا مع أنفسكم قليلا وتذكروا ذلك الموقف الطويل الرهيب العصيب. قال الله جل وعلا كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة وهم وقوف على الأقدام، ولا أكل ولا شرب ولا نوم زيادة على طول ذلك اليوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلق كمقدار ميل. الله أكبر، يوم طويل وشمس حارة وشمس أدريت من رؤوس الخلق كمقدار ميل، كيف تكون أحوال الناس؟ كيف تكون أحوال الناس؟ الإجابة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم رحمك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. يا أخواني في الله، يا أخواتي في الله، علينا أن نتذكر ذلك اليوم العظيم. ويعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفيض عليهم العرق. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. طال القيام واشتد الزحام واشتبكت الأقدام وبكت العيون وتفتتت الأكباد وأخرست الألسن. لا إله إلا الله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ما أحد ينظر إلى أحد، ولا أحد يكلم أحد، ولا أحد يلوي على أحد. لا إله إلا الله. هناك بشارة بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك اليوم الطويل الرهيب يكون على المؤمن كقدر ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وهناك أيضا بشارة بشر بها صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء 7 الأصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبقية الناس أين هم؟ على أرض القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. تذكر هذا الحديث، يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. يا أخي في الله ويا أختي في الله، لو فكرنا بتلك الأحاديث التي ذكرتها لكم أن الشمس تدنى من رؤوس الخلق كمقدار ميل، والعرق يذهب في الأرض، والعرق يذهب منهم في الأرض، يذهب منهم في الأرض 70 ذراعا، ثم يفيض عليهم العرق، الله أكبر، حتى أن بعضهم يلجمه العرق إلجاما. ثم تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. أمر عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك اليوم الطويل الرغيب العصيب، لو فكرنا فيه كيف تكون الأحوال. أسأل الله أن يوقظنا من رقادات الغفلة، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، أزمنة الفتن والمغريات والملذات والشهوات التي غرق فيها الكثير من الناس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرض قلوبنا يا رب العالمين. يا أخواني في الله، علينا أن نتذكر ذلك اليوم الطويل الرغيب العصيب الذي سوف يجمع الله فيه الأولين والآخرين على صعيد القيامة. هذه عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، فتذكرت الآخرة. الله أكبر، شف في لحظة من اللحظات تذكرت الآخرة، فبكت رضي الله عنها، بكت. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكائها وقال: يا عائشة ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فيجيبها صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده في 3 مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. مواطن، ينبغي لنا أن نتذكر هذه المواطن، ونحن الآن في نهاية الامتحانات. أذكر الشباب والفتيات الذين أنهوا الامتحانات وينتظرون النتائج الآن، أذكرهم بهذا الحديث، لأن لنا عبرة، عبرة ما يمر بأبنائنا وبناتنا زمن الامتحانات، عبرة يا إخواني بالله، وهي امتحانات دنيوية، يمتحنون، يختبرون تحت سقف، تحت مظلة، مراوح، كيفات، الماء يدار عليهم كل لحظة. لتذكر ذلك الامتحان الأعظم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم، إذا وضع رأسه على الوسادة قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. أموت، هذه النومة تذكرك، هذه الموتة الصغرى تذكرك بالموتة الكبرى. ثم إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. استيقاظك من النوم يذكرك بالنشور يوم أن تقف على أرض القيامة. نرجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها، أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده في 3 مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. الموطن الأول عند الموازين، عند عند الموازين حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل. ودليل ذلك أيضا من كتاب الله عز وجل، كم موضع في القرآن ذكر الله فيه هذا الموطن. الله أكبر، يقول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أين هم في جهنم خالدون كيف أحوالهم في النار؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ويقول الله جل وعلا في موضع آخر من كتابه العزيز: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن لماذا تثقل الموازين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثقل بالحسنات التي هي ثمار الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا، فمن ثقلت موازينه فليبشر، ومن خفت موازينه فلا يلومن إلا نفسه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بعمل يسير فيقول صلوات الله وسلامه عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم قلناها اليوم من مرة يا أخواني؟ كم؟ الله يرحمنا واسع رحمته. اللهم لا تشغلنا عن طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ألا نكثر منها يا أخواني بالله؟ الموطن الثاني الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله. الله أكبر. ذكر يا عبد الله ذلك الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل: وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله. يقول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يلا من فضلك، هذه والله النتيجة يا أخواني. إي والله هذه نتيجة السعادة والفرح والسرور والبهجة والحضور. نسأل الله من فضله، لا إله إلا الله. هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني سابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. لماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله الكريم من فضله. هذا المستقبل، هذا المستقبل يا عباد الله، لا يداني مستقبل في جنة عرضها السماوات والأرض. يا الله من فضله ما فيها هم ولا غم ولا حزن ولا مجاعات ولا أمراض ولا أسقام ولا حروب طاحنات ولا غيرها من المنغصات والمكدرات التي توجد في الدنيا دار الهموم والغموم والأحزان والأنكاد. نسأل الله جل وعلا ألا يجعل الدنيا أكبر همنا. تذكر هذه النتيجة يا أخي في الله. نسأل الله من فضله الجنة، الجنة يا أمة محمد. يقول رب العزة والجلال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض. إن سألت عن عدد أبواب الجنة فهي ثمانية، ثمانية أبواب ما بين المصراعين كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. ما بين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. لبنة من فضة ولبنة من ذهب بلاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. إنها الجنة، إنها الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن سألتم عن سقف الجنة فهو عرش الرحمن، كما ورد في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وأراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. أزواجهم الحور العين، الحور الحسان. نسأل الله كريما من فضله. تنظر إلى وجهك ترى وجهك في صحن خدها، نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. الجنة، الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمع إلى النتيجة الثانية، نتيجة الخيبة والخسران. نسأل الله العفو والعافية. يقول الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. شفت الأموال، المليارات والمليارات والعقارات التي جمعها من الحرام صارت له زادا إلى جهنم والعياذ بالله. ونحن في هذا الزمان أحذركم أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله من الانهماك، احذروا من الانهماك في الدنيا. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء ما أخاه، أمن الحلال أم من الحرام. انظروا الآن، انظروا إلى تكالب الناس على الدنيا لا يبالي، المهم أن يحصل على هذا المال من أي طريق كان. لكن نقول له قف قف مع نفسك وتذكر الخبر الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما لحم نبت على سحر فالنار أولى به. تذكر حديث الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب، بعيد أن يستجاب. لماذا؟ لأن المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام والغذاء حرام. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شوف مسافر، المسافر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن له دعوة لا ترد، ثانيا أنه رفع يديه يا رب، رفع اليدين من أداب الدعاء والله يستحي أن يردهما صهرا، ثانيا أنه توسل بسم الله يا رب يا رب يا رب لا تردنا خائبين، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. فعلينا أن نحذر، نحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما دمنا في زمن الإمكان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قد أفلح من أسلم. الله أكبر. شوف يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله وإياه بواسع رحمته، يقول حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفلاح، قد أسلم، قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال أيضا في الحديث الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أو غنى القلب. القناعة كنز لا يفنى. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خذ القناعة من دنياك وارض بها، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. وانظر وانظر وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفان؟ كلكم تشاهدون الذين يدفنون في المقابر الفقراء والأغنياء والرؤساء والأمراء والملوك، ماذا يأخذون معهم إذا وضعوا في بطون تلك الألحان؟ ماذا يأخذون؟ لكن هناك أمر مهم ينبغي لنا أن نتذكر هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، يبقى العمل. إذا وضعت في اللحد وصفت عليك اللبنات وحذي عليك التراب بقي معك العمل. إن كان العمل صالحا يأتيك بصورة حسنة ورائحة طيبة وثياب طيبة. يقول أبشر بالذي يسرك، لا إله إلا الله، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فتقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. يلا من فضلك، الله أكبر، العمل الصالح. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كم من فرص تضيع، كم من أوقات تهدر وتقتل بغير العمل الصالح. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة يا رب العالمين. نرجع إلى صاحب المال الذي جمع المال في الدنيا من الحرام وخرج بالخيبة والخسران، ماذا يقول؟ ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ماذا يقال بعد ذلك؟ يأمر الجبار جل جلاله، يأمر الزبانية، الغلاظ، الشداد، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه. تصور أخي في الله إذا قال جبار الأرض والسماوات خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. جحيم، النار، النار التي حذرنا منها ربنا في القرآن وحذرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ربنا جل وعلا يقول فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. والرسول صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر فجعل يحذر ويقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار صلى الله عليه وسلم، حتى سمعه من في السوق وكان على عاتقه خميصة سقطت عند رجليه من شدة الإنذار صلى الله عليه وسلم. النار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من 69 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنها لكافية. قال صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليها. قال صلى الله عليه وسلم يا ركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها لكافية. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. من له طاقة على هذه النار يا أخواني؟ نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، اللهم أجرنا من النار. ثم بالله عليك وأنت تقرأ القرآن تذكر قول الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لماذا؟ ليذوقوا العذاب. نعوذ بالله من النار. تصور يا أخي في الله وأنت تقرأ هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة يا أخي في الله، لا إله إلا الله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهو فيها كما أخبر الله جل وعلا لا يموت فيها ولا يحيا. وتذكر ذكر تلك الملابس التي قطعت لهم على قدر أجسامهم. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. قطعت لهم ثياب من نار، ويقول جل وعلا سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. نعوذ بالله من النار. نعم هذا الموطن الثاني وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله. الموطن الثالث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم وعند الصراط. وعند الصراط الصراط الذي وصف بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف الأبتر وأحر من الجمر يضرب على متن جهنم ويتجاوزه الناس على قدر أعمالهم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. بالله عليك تذكر الذي يمر على الصراط كلمح البرق كلمح البصر وكمر البرق، والذي يمر كجاود الخيل وكأشد الرحال جريا وكأشد الرجال جريا، والذي يمشي مشيا والذي يحبو حبوا على صدره وركبتيه والذي يزحف زحفا على صدره وبطنه. تذكر هل هؤلاء يستوون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا فحص، افحص نفسك في الدنيا ما دمت في زمن الإمكان. هل أنت ممن يسارع إلى طاعة الله؟ وأنت يا أمة الله هل أنت ممن تسارع إلى طاعة الله أو ممن يتباطون؟ نسأل الله العفو والعافية. شوف الآن أمر واقع بالرجال والنساء، في بعض الرجال والنساء، أمر الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ بلى، هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر الآن إلى أحوال بعض الرجال وهم وقعوا بما أخبر الله به في القرآن. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضاع الصلاة، يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. انظر إلى أحوال بعض الرجال الآن، الصلاة يمضي عليه الوقت والوقتين إما عند الإنترنت عند الشبكة العنكبوتية أو عند القنوات الفضائية، تمر عليه الأوقات وهو والعياذ بالله غافل معرض عن الله جل وعلا. بعض النساء الآن في بعض المناسبات إذا وضعت الحمور والصفور وغيرها من المكاييج في بعض المناسبات تأخر صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ليش؟ قالت ما إذا توضيت يخرب المكياج يتخرب الحمور والصفور. شف تبع الشهوات، ضاعوا الصلاة تبع الشهوات. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن بعض النساء وقعت في أمر خطير أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ثم قال نساء كاسيات عاريات، اللهم سلم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. اسمعي يا أمة الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كسيات عاريات. صراح الحديث قبل سنين رحمهم الله يقولون كاسيات عاريات، أي كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. لكن الآن الآن الآن في زمن الفضائيات والمصائب التي لا يعلمها إلا الله، وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كاسيات عاريات. الآن كثير من النساء تلبس في المناسبات ثياب ثوب اسمه العاري، اسمه هكذا العاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم، علم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم. العاري لباس اسمه العاري، تلبسه كثير من النساء في كثير من المناسبات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أقول يا أخواني في الله، إذا أردنا أن نعرف ذلك الصراط فلنفحص أنفسنا ما دمنا في زمن الإمكان. هل أنت ممن يمر كلمح البصر، أو كمر البرق، أو كأجود الخيل، أو كأشد الرحال جريا، أو كأشد الرجال جريا، أو من يمشي مشيا، أو من يحبو حبوا، أو من يزحف زحفا، أو من تأخذه كلاليب جهنم فتلقي به في قعرها. نعوذ بالله من نار جهنم. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الفائزين يوم الدين. اللهم اجعلنا من الفائزين يوم الدين. اللهم اجعلنا من الفائزين يوم الدين. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اجعلنا على الصراط من العابرين يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا على حوض نبينا من الواردين. اللهم أسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع والدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات في جنات الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.